باب السلطان والسياسة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع عليهم ومسؤول عنهم، والمرأة راعية في مال زوجها وهي مسؤولة عنه. وقال عليه السلام: الإمام العدل لا تكاد ترد دعوته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، لا يفزعون إذا فزع الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمير لم يحط رعيته بالنصيحة لم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إني لأستعمل الرجل وأدع خيرا منه، وذلك أني أستعمله لأن يكون أنقص عيبا وأوسع رأيا وأشد جرأة وأصبر على الجوع والعطش. وقد روي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقال: يوم من أيام إمام عادل أفضل من مطر 40 صباحا أحوج ما تكون الأرض إليه. قال المهلب: خير الولاة من كان في رعيته كأنه غائب عنها وهو شاهد فيها، وكان المحسن في أيامه آمنا والمسيء خائفا. وقال بعض الحكماء: الناس يحبون سلطانهم على الدين والتواضع ولين الجانب، وينقادون لشدة الطيش. قال أبو العتاهية: رضيت ببعض الذل خوف جميعه، وليس لمثلي بالملوك يدان، وكنت امرأ أخشى العقاب وأتقي مغبة ما تجني يدي ولساني، ولو أنني عاندت صاحب قدرة لعرضت نفسي صولة الحدثان، فهل من شفيع منك يقبل توبتي؟ فإني امرؤ أوفي بكل ضماني. وقال الحسن بن سهل: فرضت علي زكاة ما ملكت يدي، وزكاة جاهي أن أعين وأشفع، فإذا ملكت فجد، وإن لم تستطع فاجهد بجهدك كله أن تنفع. وقال آخر: ليس في كل ساعة وأواني تتهيى صنائع الإحسان، فإذا أمكنت فبادر إليها حذرا من تعذر الإمكان. كان زياد إذا أتي بصاحب زلة أخر عقوبته أياما يسأل عن قضيته مخافة الزيادة في العقوبة. صعد عبد الملك المنبر فقال في خطبته: يا معشر رعيتنا، سألتمونا سيرة أبي بكر وعمر، ولم تسيروا فينا ولا في أنفسكم سيرة رعية أبي بكر وعمر، ولكن نسأل الله أن يعين كلا على كل. تعرض رجل للحسن بن سهل فقال: من أنت؟ فقال: أنا الذي أحسنت إلي عام كذا. فقال الحسن: مرحبا بمن توسل إلينا بنا. وهذا عندي مأخوذ من قول معاوية: أحب الناس إلي من له عندي يد، ثم أحبهم إلي بعده من لي عنده يد. قال الشعبي: دخلت يوما على ابن هبيرة وبين يديه رجل يريد قتله، فقلت: أصلح الله الأمير، أنت على فعل ما لم تفعل أقدر منك على ما فعلت، ولا أن تندم على العفو خير من أن تندم على العقوبة. قال: صدقت يا شعبي. وأمر بالرجل إلى السجن. قال المأمون: تحتمل الملوك لأصحابهم كل شيء إلا ثلاث خصال: القدح في الملك، وإفشاء الأسرار، والتعرض للحرم. روى ابن دريد عن ابن أخي الأصمعي عن عمه عن أبي عمرو بن العلاء أنه دخل على سليمان بن علي فسأله عن شيء فصرفه عنه، فغضب سليمان بن علي، فخرج أبو عمرو وهو يقول: أنفت من العار عند الملوك، وإن أكرموني وإن قربوا، إذا ما صدقتهم خفتهم، ويرضون مني بأن يكذبوا. قيل للعتابي: لما لا تخدم الأمير أو لا تكتب للأمير؟ فقال: لأني رأيته يعطي رجلا 1000 مثقال بلا خصلة ويرمي آخر من أعلى السور على الرأس بلا ذنب، فلا أدري أي الرجل أكون عنده، مع أن الذي أعطى في ذلك أكثر من الذي آخذ، يريد مهجته وركوب الغرر فيها معه. والعتابي هو القائل: تلوم على ترك الغنى باهلية زوى الدهر عنها كل طرف وتالدي، رأت حولها النسوان يرفلن في الكسى مقلدة أجيادها بالقلائد. يسرك أني نلت ما نال جعفر من الملك أو ما نال يحيى بن خالدي، وأن أمير المؤمنين أغصني مغصهما بالمرهفات البواردي. ذريني تجئني ميتتي مطمئنة ولم أتجشم هول تلك الموارد، وإن كريمات المعالي مشوبة بمستودعات في بطون الأساود. وقال الغزال: وإن أعطيت سلطانا فحاذر صولة الزمن، أخو السلطان موصوف بحسن الرأي والفطن، فساعة ما يزاوله رماه الناس باللعن، ويصبح رأيه المحمود منسوبا إلى الأفن، وتبصر في مطيته سقوط العين والأذن، وتسترخي مفاصله وتكسى كسوة الحزن، كأن بشاشة السلطان حين تزول لم تكن. وقال إدريس بن مقيم الإشبيلي: قالوا تقرب من السلطان، قلت لهم: يعيذني الله من قرب السلاطين، إن قلت دنيا فلا دنيا لممتحن، أو قلت دين فلا دينا لمفتون. قيل لأعرابي: من أنعم الناس عيشا؟ قال: من لم يعرف السلطان ولم يعرفه السلطان، وكان في كفاف وغنى. وأما أهل الآخرة فطريقتهم الإعراض عنهم وترك معاشرتهم. قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: حدثونا أن الحسن البصري نظر إلى قوم صاحب السلطان واتسعت دنياهم، فقال: ما تنظرون إليهم؟ فوالله لئن كانوا من أهل الجنة لقد عجل لهم قليل من كثير ذخر لهم، ولئن كانوا من أهل النار لقد أعطوا قليلا من كثير صرف عنهم فأتاهم، فارحموا ولا تغبطوا. أنشدني عبد الله ابن محمد بن يوسف لنفسه: ما يشتهي قرب السلاطين، غير ضعيف العقل مجنون، لا تكذبا عنهم فما صحبهم منهم على دنيا ولا دين، دنياهم بالخزي موصولة ولا تسل عن دين مفتون، خيرهم فاعلمه لا يرتجى، وشرهم ليس بمأمون، لا رأي لي في نيل دنياهم، حسبي بأن يسلم لي ديني. شكت الرعية بعض العمال، فارتضى العامل بسهل بن عاصم، فسأله الأمير فقال: ما في عاملك ما يشتكى، إلا أن الله أمر بأمرين امتثل فينا أحدهما وترك الآخر. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فعدل فينا ولم يحسن إلينا، وفي العدل بغير إحسان عطب الرعية. فقال له الأمير: صدق، قد وليتك مكانه. من كلام ابن المعتز في هذا الباب: لا يدرك الغنى بالسلطان إلا نفس خاشعة وجسم متعب ودين منسلم. من شارك السلطان في عز الدنيا شاركه في ذل الآخرة. فساد الرعية بلا ملك كفساد الجسم بلا روح، إذا زادك الملك إيناسا فزده إجلالا. لا تلبسن بالسلطان في وقت التباس الأمور عليه واضطرابها، فإن البحر لا يكاد يسلم راكبه في حال سكونه، فكيف عند اختلاف رياحه واضطراب أمواجه؟ ريح السلطان على قوم سموم وعلى قوم نسيم. الملك حق الملك، من نشر أنواع الفضل وبسط أنواع العدل وجانب المطامع الرديئة والمطامع الدنيئة. قال مطرف: لا تنظر إلى خفض عيش الملوك، ولكن انظر إلى سرعة ضاعنهم وسوء منقلبهم. سئل رجل من بني أمية عاقل فقيل له أخبرنا عن أول شيء كان بدء زوال ملككم، فقال سألت فاسمع وإذا سمعت فافهم، تشاغلنا عن تفقد ما كان تفقده يلزمنا، ووثقنا بوزراء آثروا مرافقهم على منافعنا وأبرموا أمورا أسروها عنا، فظلمت رعيتنا ففسدت نياتهم لنا وجدب معاشنا، فخلت بيوت أموالنا وقل جندنا فزالت هيبتنا، واستدعاهم أعداؤنا فظاهروهم علينا، وكان أكثر الأسباب في ذلك استتار الأخبار عنا. أنشدني أبو القاسم محمد بن نصير الكاتب لنفسه إذا ما الله شاء صلاح قوم أتاح لهم أكابر مصلحين ذوي رأي ومعرفة وفهم وإعداد لما قد يحذرون، فلم يستأثروا بكثير جمع وكانوا للمصالح مؤثرين، ويسترهم لفعل الخير فيما إليهم من أمور المسلمين، وإن يشأ الإله فساد قوم أتاح لهم أكابر معتدين ذوي كبر ومجهلة وجبن وإهمال لما يتوقعون، فظلوا يشرهون ويجمعون وليسوا في العواقب يفكرون، وجاروا حيثما أمروا بعدل كأن قد قيل كونوا جائرين. وقال الأفوه الأودي لا يصلح القوم فوضى لا ثرات لهم، ولا ثرات إذا جهالهم سادوا، إذا تولى ثرات القوم أمرهم نما على ذاك أمر القوم وازدادوا، تلقى الأمور بأهل الرأي قد صلحت وإن تولت فللأشرار تنقادوا. وقال محمد بن نصر لا تحقرن امرأ إن كان ذا ضعة، فكم وضيع من الأقوام قد رأسا، فرب قوم حقرناهم فلم نرهم أهلا لخدمتنا صاروا لنا رؤساً.